مستمعينا دقائق قليلة تفصلنا عن الساعة 6، انتهى وقتنا سريعا. شكرا على حسن المتابعة، وبشكر الزميل محمد فوزي اللي تعب جدا معايا النهاردة، بشكرك يا محمد، ودائما لكم تحياتي إيمان كمال. على راديو اسكندرية 101.1 FM هنسمع أهم الأخبار ونستمتع بأحلى البرامج وأجمل الأغاني، هننقلكم لعالم ثاني. راديو اسكندرية، هوانا يرد الروح. من الاسكندرية تابعونا يوميا. يا مساء الجمال الله الله. من السادسة وحتى السابعة مساء على الهواء مباشرة. الليلة ليلة غير أي ليلة، دي أحلى ليلة دي ولا إيه؟ ومساء الخير يا اسكندرية. أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM معي تكتمل الصورة. السادسة في الإسكندرية. مستمعينا الكرام، وهذا موجز أنباء الساعة السادسة، حرره مجدي صبور، يقرأه أحمد وهبة. وزير الدولة لشؤون الإعلام السيد أسامة هيكل يؤكد استمرار حظر حركة المواطنين من 8 مساء حتى 4 من صباح اليوم التالي اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة أسبوعين. وزارة الصحة تعلن عن تعاونها مع موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم للمساهمة في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد. وزير المالية يعلن صرف 3 مليارات جنيه للشركات المصدرة من المتأخرات لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 3 أشهر. وزارة التضامن الاجتماعي تعلن تطبيق أول تجربة للجمع بين أطفال وكبار بلا مأوى في مكان واحد وتقديم خدمات صحية واجتماعية ونفسية للفئات المستهدفة. محافظ الإسكندرية السيد محمد الشريف يوجه رؤساء الأحياء بوضع حلول لأوضاع الأسواق العشوائية المتواجدة في نطاق كل حي بما لا يخالف القانون ولا يضر بالمظهر الجمالي العام ويصب في صالح المواطن والبائع. محافظ البحيرة السيد هشام أمنة يؤكد على استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة لكافة المواطنين. ويشدد على استمرار المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق محافظة البحيرة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وإزالة كافة أشكال التعديات عليها. في 7:30 إن شاء الله فترة إخبارية جديدة ومفصلة انتظرونا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسكندرية. يا مساء الخير يا اسكندرية مع موج البحر رملة ومية والناس عايشة رايحة وجاية رايحة وجاية وموجتنا هي جاية وجاية بركم فترة مسائية وفقراتها غنائية وحية وشرية وشرية من كل مكان عالمية ومحلية من جوه من ملعب فترات رياضية أدبية شعرية فترات خدمات وكمان توعية لأهالي بحيرة واسكندرية مساء الخير مساء الخير مساء الخير يا اسكندرية مساء الخير مساء الخير مساء الخير يا اسكندرية وبالحب دائما نلتقي. مساء الخيرات على كل مستمعينا الأعزاء. 4-2-4 فترة رياضية لأهم الحصاد الرياضي لهذه الفترة، ومعكم فريق الحصاد جمال الفرماوي، شحات الغرام محمد فوزي من أمام الميكروفون، ومن ملعب مساء الخير لكم كل المنى أحمد وهبة. ونبدأ مستمعينا الكرام بأهم الأخبار الرياضية. أخبار الاتحاد الإفريقي ومشاورات حول دور قبل النهائي والنهائي في الموسم الجديد. بلد مستضيف لنصف النهائي والنهائي، سيناريوهات الموسم الجديد لبطولات أفريقيا. كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عن تطورات السيناريوهات المقترحة لبطولات إفريقيا في الموسم الجديد. وقال عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم شيهو ديكي في تصريحات له إن هناك أكثر من سيناريو مطروح على طاولة الاتحاد الإفريقي لمناقشته، وفي حال جرى الاتفاق على أي منها سيجرى تطبيقه بداية من النسخة الجديدة. وأوضح أن الاتحاد الإفريقي يدرس تحديد فترتين للأندية من أجل قيد اللاعبين، حيث ستكون الفترة الأولى من الأول وحتى 20 سبتمبر المقبل، وستكون الفترة الثانية من بين 21 إلى 31 سبتمبر، وهي الفترة الخاصة بقيد اللاعبين الذين سيشاركون في دور المجموعات. كما يدرس الكاف إلغاء غرامات تسجيل اللاعبين المتأخرين على أن تنتهي فترة القيد مع نهاية شهر سبتمبر، عكس ما كان يحدث في الماضي حينما كان يجرى التسجيل خلال شهر يوليو. والكاف يرغب في إلغاء الدور التمهيدي لبطولات إفريقيا. أكد ديكو أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يرغب في إلغاء الدور التمهيدي الثاني لدور الأبطال، وحتى يتمكن من إنهاء المسابقة خلال شهر مايو من عام 2021، وكذلك إلغاء أدوار ربع النهائي من المسابقات القارية، حيث ستمكن هذه الخطوة من إنهاء الموسم قبل النافذة الدولية. وفي حال اتخاذ هذا القرار ستتأهل 4 فرق المتصدرة للمجموعات من أجل إجراء دور نصف النهائي وتحديد موعد مباراة النهائي قبل نهاية شهر مايو من عام 2021. وأشار عضو لجنة مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى أن الكاف يعتزم إجراء مباريات نصف النهائي والنهائي في بلد واحد، يعلن مسبقا على أن تجرى مباريات النصف النهائي من مباراة واحدة فاصلة من أجل إنهاء المسابقة في المدة الزمنية المحددة. وأكد أن طرح مثل هذه السيناريوهات لأن هناك رغبة كبيرة في إنهاء بطولات إفريقيا قبل بداية الأجندة الدولية والتي تتزامن مع يورو 21، مؤكدا أنه بعد الانتهاء من بطولة إفريقيا الحالية ستتضح الرؤية بالنسبة لهذه السيناريوهات التي وضعها الاتحاد الإفريقي أمامه من أجل أن يرى هل سيصح تطبيقها أم سيكون الأمر صعبا. ومن الاتحاد الإفريقي إلى محمد صلاح وعودة الدوري الإنجليزي ولقاء إيفرتون، فهل يلعب مو صلاح أم لن يلعب؟ تحوم الشكوك حول مشاركة محمد صلاح نجم منتخب مصر في المباراة المرتقبة التي تجمع بين الريدز وإيفرتون يوم 21 يونيو الجاري ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج. ذكرت صحيفة إكسبرس الإنجليزية أن صلاح وريبوتسون لم يشارك في آخر مباراة تدريبية لنادي ليفربول على ملعب إنفيلد، مشيرة إلى أن غياب هذا الثنائي عن هذه المباراة يثير الكثير من الشكوك حول إمكانية مشاركة إيفرتون ومحمد صلاح في مباراة إيفرتون. هذا ويحل ليفربول ضيفا على إيفرتون يوم 21 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي قبل أن يواجه كريستال بالاس الأربعاء 24 يونيو ضمن منافسات الجولة 31 فيما يلعب مع مانشستر سيتي في 2 من يوليو المقبل ضمن منافسات الجولة 32 ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 25 نقطة عن المان سيتي صاحب الوصافة حيث يمتلك الريدز 82 نقطة وسيتم تتويج ليفربول بطلا للبطولة للمرة الأولى منذ 30 عاما حال تمكنه من تحقيق الفوز على إيفرتون وكريستال بالاس أي باقي 6 نقاط ليعلن رسميا فوز ليفربول بالبطولة الإنجليزية الصعبة بعد 30 عاما على ليفربول وجماهير الأنفيلد. هذا الأسبوع أصدقائي وصديقاتي مجلس إدارة النادي الأهلي عقد اجتماع لمناقشة بعض الأمور فيما يخص الوضع في النادي وبعض الأحداث التي حدثت مؤخرا. بعد ما اجتمع الخطيب ومجلس الإدارة مستمعينا الكرام مع مجلس الإدارة قرر مجلس إدارة النادي الأهلي مجموعة من القرارات سنتعرف حالا على هذه القرارات من المتحدث الإعلامي لنادي الأهلي الإعلامي شريف فؤاد ونشوف آخر قرارات النادي الأهلي. فقد اجتمع مجلس الإدارة اليوم وقرر بالإجماع ما يلي: 1. إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي. 2. مخاطبة السيد وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة. 3. اطلع المجلس على الاعتذار الكتابي المقدم من السيد محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة عما سبق أن صدر منه من تجاوز ومخالفة قرار مجلس الإدارة القاضي بمنع السادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية من تناول أخبار النادي والملفات المتعلقة بشؤونه على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد المناقشة ورفض خروج السيد محمد سراج الدين عن تقاليد النادي قرر المجلس قبول اعتذار سيادته منظورا إليه من صدوره في نطاق أسرة النادي مع توجيه اللوم وإنذاره بعدم تكرار مثل هذا الأمر مستقبلا. 4. اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي والتمنيات له بكل التوفيق في خطواته المقبلة. 5. اعتماد توصية اللجنة القانونية باتخاذ الإجراءات التالية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للنادي وردع كل من تسول له نفسه للتعدي عليه. خلوني قبل ما أقول لحضراتكم قرار مجلس الإدارة بشأن هذا الأمر إن له علاقة بنادي القرن نقرأ سويا توصية اللجنة القانونية للنادي التي تضم قامات كبيرة وأساطين من أساطين القانون في هذا الأمر. حقيقة أنه المذكرة تفاصيل مذكرة الشؤون القانونية للعرض على مجلس إدارة النادي الأهلي. قدمت الشؤون القانونية بالنادي الأهلي مذكرة للعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم بشأن انتهاك البعض حقوق النادي الفكرية وجاء نصها كالتالي: النادي الأهلي هو نادي القرن وفق ما أقره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف وأخطر به النادي الأهلي في حينه وأن الاتحاد الإفريقي لا تفوته مناسبة إلا وكرر فيها أن النادي الأهلي هو نادي القرن وآخرها التهنئة التي نشرها كل من الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي على موقع كل منهما مهنئين فيها النادي الأهلي بمناسبة مرور 20 عاما على منحه لقب نادي القرن وعليه قام النادي بإضافة هذا اللقب إلى شعاره وتم تسجيله كأحد عناصر ومكونات هذا الشعار وفق ما ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية الصادر برقم 82 لسنة 2002 ويقوم النادي بتسويقه واستثماره ضمن عقود رعايته واستثماراته وعليه فإن أي محاولة لوصف ناد آخر لنفسه بأنه نادي القرن فضلا عن أنه يمثل تحديا لقرارات الاتحادات المعنية فإنه يمثل جريمة تعد على حقوق الملكية الفكرية للنادي الأهلي، وهي من الجرائم التي نص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية سالف البيان تستوجب معاقبة مرتكبيها. والنادي الأهلي ودون الدخول في مهاترات لا طائل من ورائها سوى تأجيج مشاعر الجماهير لن يسمح بالتعدي على لقبه الذي يعتبر جزءا من شعاره تحت أي ظرف، وسيلجأ إلى كل الطرق القانونية المشروعة المقررة للحفاظ على حقوقه ولردع كل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق النادي. وعليه فإن اللجنة القانونية توصي باتخاذ الإجراءات التالية: 1. التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة الأسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادي باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها وفق ما تنص عليه المادة 1 من القانون 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة. 2. التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية المحمية للنادي والمنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية. 3. إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية نتيجة التعدي على لقبه وشعاره الذي يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته. وأخيرا فإن النادي الأهلي لن يتوانى أو يتهاون في الحفاظ على حق من حقوقه الثابتة، وسيقوم باتخاذ إجراءات أو أخرى للحفاظ على هذه الحقوق، ويحذر من إشعال الفتنة الجماهيرية في الشارع الرياضي نتيجة التصرفات غير المسؤولة. بين الأهلي والزمالك محتار والله، حب الأهلي والزمالك حيرني والله. بين الأهلي والزمالك محتار والله، حب الأهلي والزمالك حيرني والله. أنت أهلاوي انت زملكاوي، ايوه انت اهلاوي، ايوه انت زملكاوي، الاتنين حلوين الاتنين واعين الاتنين جامدين الاتنين هايلين، محتارش المين ولا اشيل مين، محتارش المين ولا اشيل مين، جوا جوا عيوني. وما زلنا داخل القلعة الحمراء وأخبار، فوزارة الرياضة تفجر مفاجأة للأهلي بشأن تبرعات تركي الشيخ. فجر مسؤول وزارة الشباب والرياضة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي في إعادة تبرعات المستشار تركي الشيخ الرئيس الشرفي السابق للأهلي. وكشف مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة الرد القانوني أن وزارة الرياضة ليس طرفا في هذا الأمر، وموقف الوزارة فقط هو تحديد هل يمكن أن تدخل الأموال إلى خزينة النادي بشكل قانوني أم لا، أما طريقة خروجها ليست من اختصاص الوزارة. وأضاف يتم الإشراف فقط على طريقة دخول التبرعات لخزينة النادي بطريقة سليمة وقانونية وبمحاضر جلسات خاصة لاجتماعات مجلس الإدارة، لكن خروج الأموال ورد الأموال إلى تركي الشيخ ليست من اختصاص الوزارة. وتابع المصدر تصريحاته قائلا: رد الأموال إلى تركي ليست من اختصاص الشباب والرياضة، ولا يوجد بند خاص بإعادة أي تبرعات بعد دخولها إلى المال العام. ووصل: لا يوجد سند قانوني في وزارة الرياضة للتدخل في هذا الأمر، وسيكون الرد بذلك على النادي الأهلي. وأكمل: دور الوزارة رقابي على مجالس إدارة الأندية توجيه صرف هذه التبرعات لضمان أن تذهب إلى أماكنها السليمة والرقابة الإدارية لمنع أي تلاعب، وليس هناك أي شبهة تلاعب في النادي الأهلي. وختم: الأهلي حتى اليوم يتلقى تبرعات من الأمير عبد الله الفيصل، وبوفاته التبرعات مستمرة، وهي عبارة عن أسهم في أحد الفنادق العالمية الموجودة في مصر، وهناك أرباح بشكل سنوي تدخل خزينة النادي. دور الوزارة فقط متابعة دخول هذه التبرعات وليس لها أي دور آخر. إذن الموضوع سيحال إلى اللجنة العمومية للنادي الأهلي، وانتهى الموضوع بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة. استراحة مع فكاهة. بطريقة نادرة وطريفة أعلن حارس مرمى نادي باردو الجزائري مختار فراحي عن عقد قرانه بصد ركلات جزاء من عروسته، وقام فراحي بإقامة حفل زفافه بشكل بسيط على ملعب ناديه بحضور عدد من أقاربه ومسؤولي النادي. وقام حارس المرمى باللعب مع عروسه كرة قدم حيث التقط الحاضرون بعض الصور، صور الزفاف لنجم الفريق وحارس المرمى وهما يلعبان كرة قدم. وتظهر بعض الصور التي تم التقاطها قيام اللاعب وهو لابس بدلته بصد عدة ركلات جزاء من عروسه في حفل الزفاف. دي كانت ابتسامة الفترة النهاردة. مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي على الهواء مباشرة بالكابتن أحمد عبد الهادي معلقنا الرياضي. كابتن أحمد مساء الخيرات وكل سنة وانت طيب. وحضرتك بألف خير وسعادة وكل سنة وانتوا طيبين ودايما مصر سمنة وأمان إن شاء الله دايما. إن شاء الله. كابتن أحمد، يمكن في هذه الآونة بنتذكر إحدى مباريات الزمن الجميل، وجماهير الإسماعيلي وجماهير الأهلي قالوا عليها إنها مباراة القرن. لم تلعب مباراة في الكرة المصرية مثل مباراة الإسماعيلي والأهلي التي لعبت في استاد الإسماعيلية عام 2001-2002 وانتهت بسكور 4-4، وبعدها فاز الإسماعيلي على المصري وفاز بالدوري الممتاز. ذكريات الكابتن أحمد عبد الهادي لهذه المباراة. هو حضرتك مش جماهير الأهلي والإسماعيلي بس اللي قالوا عليها ان هي احسن مباراة في القرن، كل الخبراء والنقاد والجماهير والمتابعين اجمعوا بالفعل ان دي احسن مباراة في تاريخ الدوري العام منذ بدايته عام 48-49 لوقتنا هذا. مباراة كان ذكريات جميلة، مانويل جوزيه دي سيلفا ومحسن صالح ونجوم الفرقتين الكبار، ومباراة رايحة وجاية، الاسماعيلي يتقدم، الاهلي يتعادل، الاهلي يتقدم، الى ان جاءت ضربة الجزاء القاتلة والحاسمة للنادي الاسماعيلي. عطية صابر، انا طبعا يعني من عشاق طبعا النادي الاسماعيلي، وكن كل احترام وتقدير للنادي الاهلي. الحقيقه كانت فرحه كبيره جدا حضرتك ما تتخيلهاش في مدينه الاسماعيليه بعد ضربه جزاء عطية صابر. الانفاس كانت محبوسه، وكانت هي دي ضربه الجزاء اللي هي هدف الفوز ببطوله الدوري العام. على فكره المباراه ديت ومباراه المصري انا شفتهم في اسماعيليه. لا، هي مباراة الأهلي يعتبر هي الحسم. يعني ايه ان انت يعني رايحة وجاية، قال لك تعادل الإسماعيلي، لو كان الأهلي فاز بالمباراة خلاص ما كانش في بطولة الدوري العام. لكن تعادل عطية صابر في توقيت مناسب، والحقيقة يعني في الدقيقة 48 و23 ثانية يعني كل ما بشوف عطية صابر اقول له ازاي عندك ثبات تنفعل يا كابتن؟ يعني انا واحد من الناس لو دخلت على ضربة الجزاء دي قبل ما اشوف الكورة هيجي لي سكتة قلبية. لا بأمان حضرتك، يعني لو انا كلاعب وعندي امكانيات وعنده روح وعنده ثقه في نفسه وكل حاجه، انا قبل ما ضربه الجزاء دي اتقدم لها وانا رايح شوط الكره هقدمها، يعني من كتر الرهبه والاستريس والضغط العصبي. شوف الشاسه سودة. يعني بصراحة يعني، لكن بصراحة كانت من أجمل المباراة، وكان في روح كابتن طيبة جدا جدا. جمهور كابتن أحمد لجمهور الأهلي وجمهور الإسماعيلي، شفت الاستاد كان عامل ازاي؟ سيمفونية عكس دلوقتي. يعني أنا دلوقتي بعتب على جماهير السوشيال ميديا في الفيسبوك، يعني فين الروح بتاعت زمان؟ يعني الروح كانت موجودة، منافسة، أشجع الفريق بتاع الآخر 90 دقيقة، الآخر دقيقة في المباراة، وفعلا كان جمهور الإسماعيلي سبورت جامد لفريق النادي الاسماعيلي ولسه حكايه النادي الاهلي. فين الروح دي؟ احنا عايزين. انت فاكر السيزون ده الجماهير جت اسكندريه هنا وراحت اسوان وراحت المحله وسافرت القاهره وجت مباريات الاتحاد والاولمبي هنا في اسكندريه، كان فعلا جمهور الاسماعيلي الفتره ديت يترفع على القبعه. كابتن احمد يا باشا، يعني كان عنده احسن جيل على مر يعني. الاسماعيلي دايما عنده عصور وعنده نجوم، عنده كابتن على ابو جريشه وعنده محمد حازم وعنده كل امير يعني ميمي درويش وبزوكا، كل كابتن اسامه خليل، ويعني اجيال كبيره من عظماء النادي الاسماعيلي. لكن كانت فرحه كبيره جدا ان انت تاخد دوري بعد مرور 11 سنه، كانت فرحه كبيره جدا. كان عندنا بقى نجوم بقى يبدا تبقى بركات وكل النجوم اللي كان وقتهم في النادي الاسماعيلي. فالحقيقه انا عايز يعني بدعو من المنبر بتاع حضرتك هنا ان احنا نتبنى كاعلاميين فكرة ان احنا ننبذ التعصب. يعني ايه ان كل واحد اهو التعصب ود امريكا فين دلوقتي؟ يعني اكبر دولة في العالم واقوى دولة، شوف التعصب عمل فيها ايه؟ وبعدين يا كابتن احمد اقول لحضرتك على حاجه، كارثه بورسعيد من ايه؟ من التعصب، من السوشيال ميديا. احنا طبعا هنسوي ايه اللي حصل؟ احنا اتاخرنا يا جماعه يعني اكتر من 20 سنه لورا، كتير كتير يعني يا كابتن احمد. احنا الحمد لله ما بنصدق دلوقتي القياده السياسيه بترجع بتعود والدوله المصريه بتقوم وكل حاجه. عايزين بقى ان احنا نهرب بعد ازمه كورونا، ان شاء الله ربنا يرفع عننا الوباء يا رب. يعني اخرنا والنفسيه بقت تحت الارض، احنا عايزين نرجع تاني. يعني حضرتك انت بتستعيد معايا ذكريات مباراة لن ننساها يعني، جماهير مصر لن تنساها، مباراة 4-4. ما بالك بقى بذكريات الاحتفال بالدوري وكاس مصر 2097، ذكريات لن تنسى. احنا بقى عايزين نرجع ان شاء الله الاستقرار الاداري للنادي الاسماعيلي تاني. يا رب يعني يا رب. ندعو مجلس إدارة المهندس إبراهيم عثمان إن يعني يلبي طموحات وأمال الجماهير الإسماعيلوية، إن الإسماعيلي فريق كبير. الإسماعيلي يعني هو الهرم الثالث في مصر. طبعًا طبعًا. فالإسماعيلي الهرم الثالث ما ينفعش يقع، ما ينفعش إن هو يبقى في المركز السابع والثامن وهو الهرم الثالث بعد الأهلي والزمالك. لا، أنا عايز أنافس الأهلي والزمالك، عايز أخد بطولات من الأهلي والزمالك. يعني لو مش هاخد دوري ممكن اخد بطوله كاس، كان لكن خرجنا من بطوله الكاس، قدامنا دلوقتي دوري ابطال العرب. فنتمنى ان شاء الله ان احنا يعني ربنا يرفع، اولا يحفظ بلدنا ويرفع عننا الوباء يا رب. ثاني حاجه ان احنا نبقى اكبر داعمين، ودايما جمهور النادي الاسماعيلي احسن جمهور في الوطن العربي، دايما في الازمات في الشدائد عارف نفسه ان هو بعيد عن المنافسه، تبص تلاقي في ظهر النادي الاسماعيلي بيشجع الاسماعيلي. احنا اتولدنا اسماعيلوي، نفس الحكايه الاهلاويه الزملكاويه، كل واحد اتولد بيحب بيته. أيوة. انت عمرك يا استاذ احمد ما مش يعني عمرك تقدر تكره بيتك؟ مش هتقدر تكره بيتك، مستحيل. انت بتحب بيتك، نفسك البيت بتاعك ده يبقى احسن بيت في الدنيا، بتفتخر بالبيت بتاعك بمكانك. احنا كلنا كده. جماهير مصر كلها بتسال كابتن احمد، الكرة الاسماعيلوية كرة حلوة وكرة جميلة وكرة يعني شبه الكرة البرازيلية، ايه اللي ينقص الاسماعيلي للمنافسة مع الاهلي والزمالك؟ يعني انت كاسماعيلي احرزت 3 دوري وخدتهم من عرين القلعة الحمراء وهكذا، كاسات مصر الاسماعيلي حصل عليها، ايه اللي ينقص الاسماعيلي بصراحة؟ يعني بدون ما اطلع كلام حضرتك، احنا المفروض كان في بطولات دوري تاني، يعني أنا عارف. حضرتك عارف انا يعني. ايوه طبعا. كان الاقرب 2009. أيوة. يعني حضرتك أيوة. كان زمانتنا في جعبتنا البطولة الرابعة، وفي بطولات تانية يعني ممكن اقول لحضرتك اقولها لك بس. أيوة. يعني ايه؟ أيوة. يعني اتفضل يا فندم. أي إيه اللي ينقص الإسماعيلي بصراحة ليعني ليكون وتد من أوتاد الكرة المصرية ونفذ على الدوري زي السنة اللي قبل اللي فاتت لما دي صبر كان موجود في الإسماعيلي؟ تمام. أولاً النادي الإسماعيلي إمكانيات، اسم النادي الإسماعيلي يجيب له فلوس. يعني أنا من وجهة نظري لو ما كان رئيس النادي اعمل ايه؟ انا عندي اسماء وعندي نجوم. ما ينفعش يا استاذ احمد يا كابتن احمد ان انا اقول افرط في عنصر اساسي من اللعيبه اللي هي الايه الاساسيه، خاصه خط الظهر، خاصه خط الظهر والكلام على ياسين من اللعيبه. تمام يا فندم. ودلوقتي بنتكلم على باهر، بنتكلم على عبد الرحمن مجدي، بنتكلم يعني يعني اقول لحضرتك على حاجه. وجهه نظر ان انا بعت لعيب شيء مثلا ماكسيمم ب 20 مليون. تمام يا كابتن احمد. ما ينفعش ان انا اجيب لعيب بمليون جنيه. صح. ما ينفعش. انا دلوقتي بعت لعيب بمليون جنيه، اجيب مكانه 3 4 لعيبه بعت لعيب ب 20 مليون، اجيب 3 4 لعيبه او او او او 2 او 3 بالكثير بال 20 مليون، ويكونوا عناصر مهمه، عناصر هتضيف للفريق. لو انا عملت تجربه اياكس امستردام الهولندي، ابيع احسن العناصر واجيب عناصر بديله زي العناصر اللي راحت او اقل حاجه، يبقى انا كده ما وقعتش في السكه. انما انا لاعب اجيب ابيع نجم الفريق اللي عندي واروح للدرجه الثانيه، او مع احترامي ليهم في عناصر متميزه جدا جدا وعناصر موهوبه جدا، واجيب لعيبه مغموره تتخض من فنيات النادي الاسماعيلي، فبالتالي ما بتاديش، فبيحصل الدروب ان النادي الاسماعيلي بيبقى بعيد عن المنافسه. احنا عندنا شباب وناشئين الاسماعيلي يعني كانت بتنافس على الدوري السنه اللي فاتت او خدته اعتقد. تمام جميل. يبقى انا اول حاجه ان انا لما اجي ابيع لاعب ب 20 مليون اجيب مكانه 2. وجهة نظرك يعني انا شايفها كده، اجيب 2 او 3 بالكثير. بال 20 مليون ما ينفعش اروح اجيب 10 او 5 او 7 او 8 بال 20 مليون، مش هاخد منهم ولا واحد. طبعا طبعا. بعد كده بفكر في النقطة الثانية اللي هي قطاع الناشئين. أقوي قطاع الناشئين. أنا ليه الكابتن على أبو جريشة بدل ما أروح أجيب خواجة كابتن أحمد وأدي له آلاف الدولارات؟ ما عندي واحد اسمه الكابتن علي ابو جريشه وشفنا تجربه وادي دجله طبعا وشفنا تجربته مع النادي الاسماعيلي قبل كده. أي تجربه ناجحه. ادي الكابتن علي ابو جريشه اللي هو عايزه. اديله زي مدرب الخواجه. ما ادخلش على قطاع الناشئين. طبعا كابتن علي ابو جريشه اجرك كام في الشهر مثلا؟ يعني 300-400 ألف. اتفضل زيك زي الخواجه. ومش هيحك جبنك الا زفرك. مش هيخاف على النادي غير ابني بقى ابن بلدي اولاد النادي. اولاد النادي أكفى النادي. أشوف اللي هم العناصر اللي هي اللي أدت وتألقت. فين دور واحد زي محمد حمص؟ فين دور نجوم كبار زي حمزة الجمل؟ فين محمد حمص؟ أنا يعني أنا بتسأل يعني فين دور واحد زي محمد حمص؟ حسن عبد الله والناس دي كلها كابتن محمد صلاح أبو جريشة وجاب محمد صلاح أبو جريشة وكل الناس اللي جابت بطولة وعطية صابر والناس دي كلها وكل وفين بشير عبد الصمد وكل الناس اللي جابت بطوله للنادي الاسماعيلي وكابتن احمد العجوز وكابتن فوزي جمال وكل الناس دول اجيبهم تعالوا انتوا الكشافين بتوع قطاع الناشئين. مش هخسر كتير. أيوة هصرف عليهم كام؟ يعني احط لهم ميزانيه مفيش مشكله. ما هم بجمله اللاعب اللي اتباع دوت اصرف عليه برضو عائد منه لقطاع الناشئين طالما مش هجيب لعيب كويس. ايوه طبعا طبعا طبعا. كان المفروض التجربه دي يا كابتن لو اتنفذت مع اول سنه للمجلس الحالي كان سنتين ثلاثة اتفرج على قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي واتفرج على الفريق الأول. لجنة كرة حلوة مشكلة من نجوم الإسماعيلي أبو طالب العسى ومحمد حمص محمد صلاح أبو جريشة و يرأسهم الكابتن علي أبو جريشة معلوش خلاف. الله ينور عليك. لكن المشكلة اللي بتحكم إدارة النادي الإسماعيلي حاليا الديكتاتورية. ان انا صاحب القرار. ما ينفعش. صح. يعني الدكتور احمد زويل الله يرحمه لما فاز بجائزه نوبل للسلام قال مش احمد زويل اللي فاز ده احنا تيم وورك فاز بجائزه نوبل احنا عايزين ننسى الانا شويه فعلا كابتن ننسى الانا شويه وسيبقى الاسماعيلي. كابتن احمد عبد الهادي قول لي انت نسيت التعليق بقالك 3 شهور ما معلقتش على كوره احساسك ايه لما هترجع وتعلق كابتن احمد انت كتبت وسط من البوستات بتاعتك الجميله انا نسيت التعليق ونسيت كره القدم. لا دي حقيقه كابتن احمد فعلا يعني ما اخبيش لحضرتك دي حقيقه. يعني احنا بنشرب تعليق احنا في الاعلام حضرتك في الاعلام بتبقى حياتك كلها الشغل اللي انت بتحبه. الشغل اللي انت بتحبه ده عايز تطلع احسن حاجه عندك. فانا دلوقتي لما كنت في التعليق او شغال في التعليق او ببعد شويه وباجي شويه حضرتك عارف يعني ايه الحرب الاعلاميه اللي تبقى موجوده ان انت كل واحد موجود كويس موجود مش موجود يعني عامل زي موج البحر. ايوه طبعا طبعا طبعا. فدلوقتي حضرتك انت دلوقتي احنا كلنا بنعاني. اهم حاجه ربنا يحفظ بلدنا يحفظ مصر. بس اتمنى ان الاعلام والرياضه في مصر يعني كان المفروض الفترة دي كلها تستغل في إعداد شيء جيد للكرة المصرية تدار بشكل سليم. طبعا طبعا طبعا. يعني كنت لغاية دلوقتي مش عارفين البطولة هترجع ولا مش هترجع. مرة يقول لك الكاس مرة بيقول لك الدوري عاملين نحاور بعضنا بعد كده رموا الكرة لمجلس الوزراء وللصحة قال لك لو هيوافقوا هنرجع. طب وانت عندك هتعمل ايه في الملعب؟ احنا بنشوف البوندز ليجا والكشاف الحراري ده قبل المباراة والتعقيمات والناس والدوري الانجليزي هيرجع اهو اخر الشهر. يعني دول يا كابتن الناس دي يا كابتن احمد اشتغلت في الازمة. ايوه لكن احنا كنا بنتفرج على التلفزيون ما بنعملش حاجة خالص. يا كابتن ما ينفعش ان انا دلوقتي في ازمة وانا قاعد. ما ينفعش. لازم ادرس كيفية الخروج من الازمة. اعمل اسس اعمل قواعد. الدوري المصري لو رجع هو شكله طبعا. انا عندي اقتراح في الدوري المصري. يعني بدل ما تلغي الدوري المصري او الغي الدوري المصري كابتن احمد مثلا السنه دي الغيه. ايه المانع انا دلوقتي اطلع اول فرقتين من المجموعات الثلاث يعني هيبقى عندك 6 فرق ومفيش هبوط ونخلي مثلا 24 فريق الموسم القادم. ما ينفعش ان انا الانديه الصغيره اللي صرفت في القسم الثاني دي صرفت ملايين وعندها طموح وامل, اقول لهم لا ستوب كده خلاص مفيش دوري طبعا او مفيش صعود. لا انا اصعد اللي هم الست فرق, ده اقتراح بينه وبين نفسي قعدت يعني ايه اشوفه ممكن يكون اقتراح خطا. ان انا صعد ست فرق بكام ب 24 نادي, ال 24 نادي يلعبوا مع بعض مجموعتين اول كلهم مجموعتين او مجموعه واحده او نفترض يلعبوا مجموعه واحده ماشي, يلعبوا مجموعه واحده ل 24 فريق تمام. ال 24 فريق يلعب معاهم الدور الاول يعني النادي اللي لسه صاعد ده يلعب مع الاهلي ويلعب مع الزمالك ويلعب مع الاسماعيلي اختار ال 12 الاوائل يكملوا مع بعض الدور الثاني وال 12 التانيين يلعبوا مع بعض دور ثاني من اجل هبوط في الهبوط الدرجه الثانيه. يعني ده بعض يعني ممكن اقتراح يكون خطا وممكن يكون اقتراح يعمل به اقتراح جميل, بدل ما تعمل مع مجموعتين اعمل مجموعه واحده ايوه 24 نادي واعمل الدور الاول والمثل بدل ما تعمل مجموعتين تحرم ده وتحرم ده ويبقى فيه ظلمه في القرعه, لا العب كلهم الدور الاول وكل واحد باجتهاده في الترتيب يعني كوسيله حتى يعني الميه تجري وتمشي. الله ينور على حضرتك. دلوقتي ادي اقتراح ما ينفعش ان انا اجي اقول مثلا الغى دوري, لا ممنوع ان انا في صعود ولا صعود ولا صعود ولا الغي الدوري يعني ما ينفعش. ودلوقتي ما ينفعش. ودلوقتي حضرتك ان الدوله دلوقتي بتقول لا عوده النشاط وعوده الحياه, انا في فروع. طب ما اقول لحضرتك على حاجه, احدى القنوات الرياضيه حضرتك تعلم كابتن احمد احدى القنوات الكبرى الرياضيه المسيطره المهيمنه على كره القدم بتمشي بعض العاملين في هذه القناه, وقناة كبيرة خسرت من الدوري وخسرت من الدوري الإنجليزي والإسباني كل الحصرات دي عندها مشيت ناس. يمكن حضرتك تابعت في السوشيال ميديا بعض الزملاء الأعزاء تركوا هذه القناة ليه؟ الحياة وقفت. فأنا دلوقتي منظومة كرة القدم في مصر في ملايين وبيوت مفتوحة وفي ناس صناعة وتجارة وبزنس قوي. فأنا أجي أقول لا هفتح لا هرجع الدوري, لا ما رجعش الدوري يبقى ده اسمه تخبط بس إداري. هيرجع ازاي؟ ما احنا ما احنا برضو ما احنا ما قلناش هيرجع ازاي والشكل ازاي تامين اللعيبه وتامين الحكام ازاي هتتم ازاي صحيا. كان من الاولى كابتن احمد كان من الاولى ان كل الجهات المعنيه المنوطه بكره القدم ومنظومه كره القدم ان هم اول شهر في اجتماع عن بعد يا جماعة هنعمل الوضع كذا كذا كذا كذا نمشي مع الأحداث العالمية. الدوري الألماني كانوا قال لك من شهر ولا شهرين في تفكير سعادة الدوري الألماني وقد كان. طيب لما الألمان فكروا في عودة الدوري وقال لك الدوري, طب ما أنا أخذ منهم إيه آخر المستجدات العالمية هيعمل إيه في الدوري الألماني, أجي أجتمع وأعمل وأشوف وأتصل يا جماعة هنلعب آخر الشهر عليا وعليك يعني انا قاعد في البيت كنادي اهلي كنادي اسماعيلي نادي اتحاد نادي محله نادي وادي دجله كلنا في المطبخ استعدوا خلال شهر وهنكمل الدوري بالاجراءات التاليه 1 2 3 4 اللي مش عايز يكمل المنسحة الدوليه العالميه زي ما حصل في كل في الدول المحترمه في انجلترا هيتلعب الدوري وتشيكيا لعبوا بقى لهم فتره وجماهير رجعت الملاعب برضه وبعد اسبوع الدوري الانجليزي والانجليزي والبوندس ليجا والاسباني ما هيتلعب خلاص الاسبوع ده تمام. فدلوقتي كابتن يعني مش عايز اقول لحضرتك ان فعلا في ناس بتكسل ان هي تعمل للصلاح العام. انا معاك صح كابتن احمد عبد الهادي, انا بشكرك وانا سعيد لاول مره استضيف حضرتك وان شاء الله لينا لقاءات اخرى لما العجله تدور ان شاء الله ويرجع الدوري ونستمتع بصوتك الجميل في تعليقك على المباريات ان شاء الله. كابتن احمد انا اسعد وسعدت جدا وتحيات البرنامج المحترم والمستمعين الكرام في كل مكان. البرنامج اللي شعبيه واللي صدى كبير جدا جدا في جمهوريه مصر العربيه الوطن العربي, بتمنى لك كابتن احمد التوفيق وان شاء الله من نجاح دايما لنجاح ونلتقي ان شاء الله واكون معاكم وان شاء الله اهم حاجه ربنا يحفظ مصر ويحفظ بلدنا ويحفظ المصريين ويشفي كل مريض يا رب. الف شكرا كابتن. شكرا كابتن احمد. ماشي مع سلامه الله. مع السلامه. I'm مستمعينا الكرام، مباراة القرن الإسماعيلي والأهلي ونتيجة 4-4 2001-2002، وفاز فيها الإسماعيلي بالدوري الممتاز. هيا نعيش هذه الأجواء ونسمع أهداف هذه المباراة. وطويلة لأحمد فتحي، وهو جول وهو جول وهو جول وهو جول وهو جول وهو جول، والهدف الأول للنادي الإسماعيلي. الله الله عليك يا بركات، لعيب كبير كبير كبير. ضربة حرة مباشرة بصنع حسام غالي، حسام غالي أرضية وخدها مرة ثانية حسام في اتجاه أحمد بلال، بيلم أحمد بيلم أحمد وهو جول وهو جول. الله الله عليك يا بلال، الله الله، أبوس الخاتم براحتك يا ابني. وهتشوف مين اللي هيلعبها، واربعة اصفر جوه وبركات وعضية عالية وحلوة، هوبا، والهدف الثاني والهدف الثاني. ايه الراس دي، ايه الجمال ده، حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة لبكرة الصبح. لمسة جميلة جميلة جميلة جميلة، يحطها زي الصاروخ. قصدوا يشوفوا الجول طبعا لمحمد عمارة، لا يرفع وعالية وملفوفة وحلوة، هوبا، والهدف الثاني. ايه ده، ايه ده يا فاروق، الله الله عليك يا فاروق، الله الله عليك يا محمد يا فاروق، حلوة حلوة حلوة حلوة. وإسلام الشاطر وهوبا جوه جول، الله الله الله الله الله عليك يا إسلام، حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة، حطها حلوة أوي أوي أوي أوي أوي إسلام الشاطر. عمارة عمارة بكعبه جميلة لعلاء إبراهيم، علاء عايز يخش لجوه، ودخل علاء ودخل علاء ودخل علاء وبالعرض وهوبا، والهدف الثالث والهدف الثالث، والفتى الذهبي والدبله الذهبيه واحمد ذهاب والصفاره، وداخل علاء وهوبا وهوبا جول. الله الله الله الله الله الله الله الله الله، حلوه حلوه حلوه يا علاء ابراهيم، ارتدى ثوب الاجاده من اول ما نزل وكانه بيقول للدنيا كلها. أعصاب حديدية، 4 الأهلي 3 الإسماعيلي، الهدف الرابع للنادي الإسماعيلي. ضرب الجزاء النادي الإسماعيلي، وداخل عطية وقف هوبا وهو جول. الله الله الله الله الله الله عليك يا ولد يا لعيب، حلوة حلوة حلوة. عطية صابر بأعصاب من حديد يحط الهدف الرابع. مستمعينا الكرام، ومن الإسماعيلي والكرة الجميلة إلى الإسكندرية والاتحاد وسنينه والكابتن محمد يوسف صاحب موسوعة الاتحاد وسنينه. كابتن محمد مساء الخيرات وأهلا بيك وكل سنة وانت طيب. كابتن محمد، أهلا بيك يا كابتن محمد، مساء الخير. مساء العسل مساء الجمال. كابتن محمد، وقفنا في الموسوعة الحلقة الماضية عند سنة 1920 وكابتن حودة. لو فتحنا الموسوعة من 1920 إلى 1930 ماذا سنجد كابتن محمد؟ جميل، كان برضو في العشرين الثانية بعض الأسماء التي لم نلقي الضوء عليها، زي 1910 إبراهيم أحمي ومحمد مهدي الديب ومحمد هداية وحافظ الشلبي ويوسف الأباني ومحمد شطور وأحمد حافظ وعباس سابلة ومحمد الجريتلي ومحمود الجريتلي ومحمد شفيف ومختار عرقجي ومصطفى الجريتلي ومختار عبد اللطيف ومحمد شفيف. ابرز الاسماء اللي بنشوفها في العشريه الثانيه، لكن عندنا في قصه في العشريه الثانيه اللي هي 17 حجاز وعمل مباراه وديه مع اسكندريه مع الاتحاد، لكن كان قبل ظهور اول ظهور لمحمود حوده والسيد حوده في مباراه برضه سنه 17، وكانت تشكيل من السيد حوده وعباس عرقجي وابراهيم رغني منفعي ومحمد شاهين واكرم واحمد جهاد وحسين واصف. يعني عايزين نقول ان برضه في العشرية الثانيه في تشكيلات لفرق الاتحاد الاستاذ حمامي، مختار عبد اللطيف، الشيخ خليل، احمد جاد، احمد شعير، عباس عرعبي، ومحمود حوده، ومحمد ابراهيم، ومحمود مكرم، وابراهيم مرغني. القصه ان حجازي جه يلعب مع الاتحاد في اسكندريه، وكان متعود انه يغلب فرق اسكندريه باهداف كثيره، لكن فوجئ ان هو يتعادل في مباراه اقيمت في ملعب سوتر اللي هو ملعب الجاليه اليونانيه، النادي اليوناني بالازاريطه. فاصر ان هو الاسبوع اللي بعديه يجي يلعب تاني مع نفس الفريق، لكنه في المره دي هزم، بدل ما ياخد بتاره ازاي يتعادل، لا ده هزم 1-0 من فريق الاتحاد السكندري اللي كان مطعم بعض لاعبي النادي اليوناني على ملعب النادي اليوناني. لكن لما نبتدي بقى العشريه الثالثه اللي هي من 1920 ل 1930، هنشوف ان نادي الاتحاد السكندري هو اللي بيقود تمصير الانديه المصريه. نادي الاتحاد السكندري بيعمل على ان يكون الاتحاد المصري اتحاد وطني، لانه كان هناك اتحاد مختلط بقياده بولوناكي يدير الرياضه في الاسكندريه، وكانت كل الهيئات والمؤسسات الانديه التي بها زي نادي الموظفين مثلا الاولمبي وغيره من انديه الهيئات كحديد او مصلحه الجمارك، الانديه القديمه دي كلها كانت ادارتها وبها اجانب، فكانت تشارك في دوري المختلط الذي كان يقيمه بولوناكي او يقيمه الاتحاد المصري القديم اللي هو من 1917. لكن في 1921 كانت قياده الانديه المصريه لنادي الاتحاد لتكوين الاتحاد الوطني، وبناء عليه تم اقامه اول بطوله وطنيه وهي كاس الامير فاروق، كاس التفوق، كاس مصر. هذه المسميات لكاس مصر. الاتحاد السكندري بدا يعرف البطولات في الفتره دي يا كابتن محمد. جميل. ووصل بالفعل للنهائي اول بطوله في كأس مصر امام نادي الزمالك، وكان تشكيله في 21 ابريل 1922 امام نادي الزمالك في النهائي، واللي قدره كان معاه الحارس زكي شعبان الشل، وحسن الديب، وحسن فارس، وفؤاد بخيت، والسكري، وحسين موسى، ومحمود حوده، وسيد حوده، وسيد حبشي، ومجد الديب، وابراهيم المرغني. فالمباراة دي بيحصل ايه؟ ان انا كفريق الاتحاد اسافر نفس يوم المباراة في القطر، فتوصل يعني مزهق او متعب، فللاسف يعني كانت النتيجة كبيرة 5-0 في اول نهائي لكأس مصر. الاتحاد السكندري وصل لكذا نهائي بطولة في هذه الفترة، لان هو النهائي الثاني يوصل يتخرج من ستة في قبل النهائي. لكن اللي اخترعه اختراع غريب قوي، قال لك لازم يلعب اللي خرجوا من البطل مع بعض عشان يعرفوا مين الثاني. والاتحاد فاز على الستة، وبالتالي احرز الفضيه وهو ما وصلش النهائي، فازنا الفضيه في هذا الامر. اما الاثنين ده 22 23 وصل للنهائي بس ما وصلش للنهائي. لكن 24-25 وصل النهائي امام النادي الاهلي، وفي المباراه الاولى تعادل، وفي المباراه الثانيه اتغلب 3-0. اما نهائي كاس اللي هو نهائي كاس 24-25، يبقى هنا الاتحاد وصل لغايه اول اربع بطولات، وصل منهم ثلاث نهائيات. اما بطوله كاس 25-26 فوصل للنهائي ويفوز به لاول مره. الاتحاد السكندري يفوز ببطوله كاس 26 اول مره، وتشكيله زكي شعبان الشل كالعاده، وحميد شارلي، وحسن حلمي، وجمال عز الدين اللي هو البرنس، وحسن رجب، وخميس بدر، وجمال الصوري، وحافظ شراره اللي هو بيضه، ومحمود اسماعيل حوده، وسيد اسماعيل حوده، وابراهيم مرغني. فالاتحاد اتعادلوا في المباراه الاولى 2-2 مع الاهلي 25-26، والمباراه الثانيه فاز الاتحاد السكندري باول لقب لكاس مصر على النادي الاهلي بفوزه 3-2. المباراة أقيمت بملعب السكة الحديد القديم في جزيرة بدران. مين نجوم بقى من، احنا قلنا اللعيبة النجوم، مين النجوم من الجماهير في الفترة دي برزت يا كابتن محمد؟ هو ما بيقدرش برضه، لأن الجماهير يعني إيه الأصوات لم تسلط على الجماهير، إحنا في خلال شالوم الرياضي وده بعد كده 37 بنشوف لقطات حيه فعلا لجمهور الاتحاد السكندري في ملعب الشاطبي او في ملعب استاد اسكندريه. فبنشوف المشجعين الاتحادويه بالزي البلدي زي اللي هو زي زي الصرادين زي الفتوات الجلباب السديري كتير قوي من الفتوات وكانت دي فئه كتير قوي قوي يعني مثلا زي حميد الفارس وعندنا في المتراس عائلة المنياوي حبش المنياوي سكندري وكانوا وراء في كل مكان. كابتن محمد انا بشكر حضرتك على هذه العشريه الجميله واول بطوله للاتحاد السكندري. ان شاء الله في الاسبوع بعد القادم يتجدد اللقاء مع حضرتك ونتعرف على ملامح الموسوعه وما تحويه من بطولات ونجوم للاخضر سواء من لاعبين او اداريين او جماهير، ودايما نفتح صفحه خضراء في عمر هذا النادي الجميل الاتحاد السكندري. شكرا لك كابتن محمد. انا بشكرك استاذ احمد وبشكر اذاعه اسكندريه وشكرا لكل جمهور اذاعه اسكندريه. الله يكرمك يا رب. الاتحاد سيد البلد الاتحاد سيد البلد الاتحاد سيد البلد العب يقدر وريهم ده فن الكوره اساس عن مصر الله يقويكم واحنا وراكم بحماس العب يقدر وآخر أخبار الأخضر، مصلحي ينهي بنجاح ملف التجديد لطلعت يوسف لموسم جديد 2021. أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الكابتن محمد مصلحي اتفاقه مع الكابتن طلعت يوسف لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2021 و2020. وعقد رئيس النادي جلسة مع الكابتن يوسف عقب تفويضه من مجلس الإدارة في جلساته الأخيرة لإنهاء ملف التجديد والاتفاق على كافة التفاصيل عقب التقاء الرغبتان من جانب مجلس الإدارة والمدير الفني لتجديد التعاقد لموسم جديد. ومبروك التجديد لكابتن يوسف ومبروك للاتحاد السكندري هذا الاستقرار الإداري. مستمعينا الكرام وبكده تنتهي فقرات ملعب مساء الخير 4-2-4. من الملعب مساء الخير لكم تحيات جمال الفرماوي محمد فوزي وها هو أحمد وهب يحييكم. شكرا لكم إلى الملتقى في الأسبوع بعد القادم إن شاء الله. ولقاؤنا سيكون يوم الأربعاء بعد القادم إن شاء الله. إذاعة الإسكندرية تقدم قبل ملدهم العمر ضار حصروا بالضياء دول يا ناس من غير أساس وجودهم وهم خداع. محاسن عبد اللطيف، أحمد أبو العنين، نادية أمير، أحمد يحيى وأشجان السيد في حوش المعلمة فتنة. ذنبهم بقى عمرهم يتعذبوا مع ذلهم يا خلق دول بنتهم وربنا العالم بهم. كلمات المقدمة والنهاية ناجي أنس، ألحان محمد محمدي، غناء مصطفى